بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب الذبائح، قال باب ما جاء في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بالمروة. اثنين أو اثنتين؟ اثنين اثنين. وش الصحيح؟ هي اثنتين، يعني أرنب، تثنية أرنب. صاد اي في نسخة أخرى فيها اثنتين. صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب، وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في الذبائح او باب الذبائح كتاب الذبائح. هذه الترجمه اورد فيها هنا حديثا واحدا في باب واحد، وهو الذبح بالمروه او الذبيحه بالمروه، وذكر بعد ذلك كتاب الأطعمة، وبعد ذلك كتاب الأحكام والفوائد. وهذه الكتب الثلاثة هي مؤداها متقارب، وفيها ما يتعلق بالذبح والذبائح، ولهذا فإن تحفة أو النسخة التي عليها تحفة الأحوري ليس فيها إلا كتاب الصيد إلى كتاب الأضاحي، وهذه الكتب الثلاثة التي هي الذبائح والأطعمة والأحكام والفوائد هذه ليست موجودة في نسخة الترمذي التي عليها تحفة الأحوري، وهي موضوعها واحد لأنها كلها تتعلق بالذبائح وتعلق بالذبائح وأحكامها، وفيها أمور أخرى يعني ليست من الذبائح ولكنها فيها يعني لها تعلق. وكتاب الأطعمة سيأتي بعد كتب كتاب الأطعمة بلفظ كتاب الأطعمة، مثل هذا اللفظ الذي جاء في هذه النسخة، وهذا يفيد أو يدل على أن كتاب الأطعمة أو النسخة تحت الأحوذي أنها هي يعني أقرب من غيرها، لأن فيها تكرار كتاب الأطعمة، وكتاب الأطعمة سيأتي فيما بعد في كتب قادمة كتاب الأطعمة، ويتعلق بأحكام الطعام وآدابه وما إلى ذلك. وأما الأطعمة التي هنا تتعلق بالذبائح، فهذا يشعر بأن نسخة التحفة هي الأقرب من ناحية أن تلك الكتب موضوعها يتعلق بالذبائح. ولكن إذا لم تؤت بهذه الكتب فكلها ترجع إلى الصيد، ومعلوم أن الصيد يعني خاص ولا تدخل فيه الذبائح، ولكن بعض الكتب وبعض المؤلفين يجمع بين الصيد والذبائح فيقول الصيد والذبائح مثل ما يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد يجمعون بين الصيد والذبائح في كتاب واحد. وعلى هذا يعني إذا على نسخة التحفة يعني لا يستقيم إلا إذا قيل الصيد وغيره يعني الصيد وغيره يعني أما لو كان معه الذبائح يعني يكون الأمر واضح ما في إشكال لأن هذه الأحاديث وهذه الأحكام الكتب التي هي كتاب الذبائح وكتاب الأطعمة وكتاب الصيد وكتاب الأحكام والفائدة تتعلق بالذبائح فعلى نسخة التحفة يعني يكون الصيد يعني ومعه غيره كما يأتي أحيانا يأتي أحاديث في كتاب وهي لا علاقة لها بالكتاب وإنما جاءت تبعا وقد مر بنا شيء من هذا أنه يأتي أحاديث لا علاقة لها بالكتاب وليست مما يدخل في الكتاب ولكنها جاءت تبعا فيكون على هذا كتاب الصيد وغيره يعني مما له علاقة به كالذبائح. أورد أبو عيسى هذا الكتاب وتحته هذا الباب باب الذبيحة بالمروة أو الذبح بالمروة يعني في بعض النسخ الذبح بالمروة وهذا يعني المقصود به الآلة وأنه يحصل الذبح بها وأما الذبيحة بالمروة يعني حكم الذبيحة التي ذبحت بالمروة يعني حكم الذبيحة التي ذبحت بالمروة وأنها حلال فيكون على بعض النسخ الذبح على اعتبار الآلة وأن الذبح يكون بالمروة وعلى ذكر الذبيحة أي في حكم الذبيحة التي ذبحت بالمروة وأنها حلال الذبيحة التي ذبحت بالمروة وأنها حلال والمروة يعني جمعها مرو والمرو هو الحصى الأملس الأبيض هذا يقال له مرو والذبح إذا كسرت المروة يصير لكسرتيها حد فيحصل الذبح بذلك الحد عندما تكسر الحصات يعني التي هي المروة وتكون كسرتين قطعتين بعد كسرها يطلع حد ينحل الكسر فيكون مثل السكين فيذبح به. وقد ذكر الترمذي رحمه الله في كتاب الفوائد الذي هو آخر هذه الكتب الحديث الذي فيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظفر فيدخل يعني المروة تحت ذلك الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظفر يعني ما لم يكن سنا أي عظما وما لم يكن ظفرا فإنه لا يذبح به وغير ذلك يذبح به مما كان مثل الحديد ومثل الحصى المرو الذي يكسر ويذبح به وغير ذلك من الأشياء التي هي حادة بحيث يحصل بها الذبح بسهولة وإحسان إلى المذبوح. أورد فيه أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحابه يعني من قومه يعني من الأنصار يعني من قوم جابر بن عبد الله صاد أرنبا أو أرنبين وتعلقهما يعني علقهما بعدما صادهما علقهما ما تصرف فيهما وما أكلهما وإنما يعني علقهما على دابته وعلى بعيره حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل عن ذلك فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأنه يأكلهما وأن يعني له أكلهما فدل هذا الحديث على الذبح بالمروة وعلى الذبح بالحصى يعني بالحاد إذا كسر وصار حادا فإنه يذبح به وكذلك أيضا يدل على حل أكل الأرنب. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي والنسائي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن محمد بن صفوان. محمد بن صفوان أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. ورافع. ورافع بن خديج أخرج له أصحاب كتب الستة. وعدي بن حاتم. وعدي بن حاتم أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد كره بعضهم أكل الأرنب وبعد ثبوت حلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يتوقف ولا يتردد يعني ولعل الذين لم يعني يرخصوا بها أنه ما بلغهم أو ما بلغتهم السنة يعني في ذلك مع أن الأصل هو الحل يعني في الدواب يعني ما لم يكن هناك تحريم أو يكون هناك استقدار أو يعني نعم. واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول. عاصم الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان يعني قلب يعني محمد بن صفوان صفوان بن محمد والصواب هو محمد بن صفوان وليس صفوان بن محمد. وروى جابر الجعفي. جابر الجعفي هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. يقول السائل هل صحيح أن الأرنب ورد أنها تحيض لأجل ذلك كره أكلها؟ ما أدري يعني ثبوت يعني هذا التعليل ما أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل المجسمة وهي التي تصبر بالنبل. قال وفي الباب عن عباد بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب. مر أبو داود رحمه الله كتاب الأطعمة وهذا يعني على ما في هذه النسخة وسيأتي كتاب الأطعمة كتاب مستقل يعني بعد كتب وهو مشتمل على أحكام الأطعمة وآدابها وما إلى ذلك وكما أسلفت أن ما في التحفة من التبويب والكتب قد يكون أوضح من جهة أن الكتاب الأطعمة سيأتي كتاب مستقل وإذا أثبت يعني معناه يكون الكتاب الأطعمة جاء مرتين مع أنه عادة ما تأتي الكتب مرة واحدة ولا تأتي مرتين. وقد أورد أبو عيسى باب في أكل المصبورة كراهية أكل المصبورة. باب كراهية أكل المصبورة والمصبورة هي التي تقتل صبرا بمعنى أنها تربط يعني الطير يعني حي يربط ثم يتخذ السهم يرمى يعني يتخذ غرضا فيرمى. فجاء الحديث في هذا أنه قال عنها المجثمة وسمها المصبورة هي المجثمة وهي التي يعني أجثمت على الأرض وجعلت غربا ترمى. قالوا فالرسول نهى عن أكل المجثمة أو المجثمة التي جثمت على الأرض ويعني وضعت في الأرض وجعلت سهما ترمى. ووجه كونها يعني يحرم أكلها لأنها ما ذبحت ذبحا شرعي لأن الذبح الشرعي أن الحيوان يذبح في عنقه ويعني يقطع رأسه وأما كونه يمسك ثم يرمى فإن هذا لا يجوز وليس هذا الذبح. والحيوانات إذا يعني كانت في اليد فإنها تذبح وتذكى ولا ترمى. نعم يرمى مثل الصيد الذي لا يقدر عليه إلا برميه. أما صيد يعني ممسوك في اليد وبأيدي الناس ثم يعني يذبحونه بالرمي هذا لا يصح ولا يجوز إلا. وكذلك مثل البهائم لا تذبح إلا بنحرها او يعني تنحر تنحر او تذبح مع نحرها او حلقها. واما كونها ترمى فهي لا ترمى الا اذا ندت ولم يمكن الوصول اليها الا او يعني سقطت في حفرة فانه ولا يمكن الوصول الى حلقها والى رقبتها فانها يعني تطعن مع فقدها او مع الشيء الذي يكون بارزا للناس لان هذا هو الذي يقدر عليه. واما اذا كان مقدورا على ذبحها فانه يتعين ذبحها ولكن ولا يجوز رميها وانما يجوز رمي الذي لا يقدر على ذبحه وعلى الوصول اليه هذا هو الذي يرمى. فاذا منع منها وحرمت لانها لم تذبح الذبح الشرعي فهي لا يقال لها صيد رمي ولا يقال لها ذبيحة ذبحت لأن الصيد هو الذي ليس بأيدي الناس والناس لا يستطيعون الحصول عليه إلا برميه وهذا رميه يعني غير وارد لأن الذبح ممكن. مش كافيه أنها صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. المجثمة هي التي تصبر بالنبل يعني تحبس أو تمسك يعني في مكان من الأرض وثم يرسل إليها النبل فتقتل بالنبل كما يقتل الصيد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة رجل أصحابه في الستة. عن عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي أيوب الأفريقي وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود الترمذي. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي الدرداء أويمر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عرباض بن سارية أخرج له أصحاب السنن. وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كذلك. وجابر وأبي هريرة مر ذكره أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب ويعني جاء من طرق يعني متعددة ذكر المجثمة وحديث المجثمة والصبر فقوله أنه غريب يعني الإسناد يعني كما هو معلوم يعني ثقات أو من فيه من هو صدوق. قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليثة وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليثة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. ثم أورد أبو عيسى حديث عباد المساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل الحمر الأهلية وعن كل أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لأن هذه تفترس الحيوانات وتأكلها فحرمت. وهذا من الجوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر هذه القاعدة العامة التي هي كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير أي الذي يفترس الحيوانات فإنه يكون حراما ولا يحل أكله. فهذه الحيوانات التي أو السباع وكذلك الطيور الجارحة التي مثل الصقور وغيرها فإنها لا تؤكل لأنها ذات مخلب تفترس الحيوانات أو تفترس الطيور الصغيرة وتأكلها فيكون حراما. وكذلك المجثمة وهذا هو محل الشاهد يعني في المصبورة وفيه بيان المصبورة وكذلك أيضا الخليثة وهي التي يأخذها الذئب ويعني يأكلها أو يعني ثم يدركها هذه الخليفة صاحبها صاحب الغنم أو الحيوان فيأخذه منه ولكنه يموت قبل أن يذبحه فإنه يكون حراما لأنه ما حصلت تذكيته. وقد جاء في القرآن وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم بعدما ذكر يعني أصناف من الحيوانات التي تكون ميتة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم يعني إلا ما أدركتموه من هذه الأشياء وفيه حياة ثم ذكيتموه فإنه يحل. أما إن مات قبل أن يصل أن تتمكنوا من ذبحه فإنه يكون حراما لأنه يكون ميتا. وما أدرك من هذه الأنواع التي هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فأدرك وفيه حياة فذبح فإنه يحل. يقول له إلا ما ذكيتهم. وإذا حصل أن ماتت قبل أن يذكيها الإنسان فإنها حرام. والخليصة هي من هذا القبيل وهي داخل وهي مما دل عليه القرآن في هذه الآية الكريمة أن ما أكله السبع أو أن ما صرفه السبع إن كان مات قبل أن يوصل إليه فإنه حرام, وإن وصل إلى صاحبه أو صاحب أو غيره من يعني ممن أخذه من السبع وليس فيه حياة حتى يذبحه بل مات قبل ذلك فإنه يكون ميتا. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عاصم هو النبيل ضحاك المخرج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وهب أبي خالد هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة بنت العرباض وهذه مقبولة أخرج لها الترمذي. عن أبيها العرباض بساري رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجسمة وعن الخليثة وأن توطأ الحبالة حتى تضع ما في بطونها يعني الحبلة يعني المقصود بها المرأة الحبلة إذا يعني ملكها الإنسان ودخلت في ملكه وهي حامل فإنه لا يطأها وهي حامل لأنه لا يسقي يعني ماء يعني مع غيره يعني كما جاء بذلك الحديث, وإنما تترك حتى تلد, فإذا ولدت فإنها تحل للذي ملكها. وكذلك التي في بطنها ولد من الزنا فإنه لا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطئها لأن يعني في بطنها يعني حمل. وحتى لو كان من نفس الزاني يعني لا يجوز أن يعقد عليها لأن الذي في بطنها من سفاح, والعقد يعني ما يحصل فيه يكون نكاحا. نعم. قال محمد بن يحيى قد سئل أبو عاصم عن المجسمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى, وسئل عن الخليثة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. يعني هذا الخليثة هي التي أخذت من السبع أو من الذئب يعني وماتت في يده قبل أن يذكيها, إما ماتت يعني بيد الذي أخذها قبل أن يذكيها أو ماتت يعني وهي مع الذئب ولكنها أخذها وقد ماتت. المهم أنه إذا لم يحصل لها تذكية ممن أخذها بأن كان فيها حياة بعدما وصلت إلى الإنسان فإنها فإن وصلت فيها حياة وذبحها حلت, وإن ماتت قبل أن يذبحها سواء كانت مع الذئب ماتت أو ماتت قبل بعدما أخذها ولكنه قبل أن يذبحها فإنها تكون حراما. جاء سؤال لو تركها عمدا حتى ماتت, يعني يقول رجل صاد أرسل بالسهم وذكر اسم الله فسقط الصيد وخرج الدم منه أدركه وهو في الحياة تركه حتى نزف دمه ثم مات. لا أقول مثل هذا ليس يعني من يعني لأن هذا الصيد يعني يحصل لو مات بسبب الاصطياد فإنه حلال وهو يختلف عن ذلك. لكن الذي ينبغي للإنسان عندما يعني يحصل الصيد وهو حي أنه يذبحه ما يتركه يعني حتى يموت. حكم الشيخ الألباني على الحديث؟ هو قال انه صحيح متفرغ يعني فيما يتعلق بلحوم الحمر وكل ذا من السباع ومخلب من الطير ويعني مجتمة ووضع يعني الحبلة يعني حتى تضع، هذا جاء في حديث، والخليفة هي التي ما جاءت واستثناها الشيخ الألباني، ولكن الآية الكريمة هي من حيث الإسناد يعني فيها هذه المرأة المقبولة التي يعني ما جاء شيء يعبدها، وأما الأمور الأخرى فقد جاء ما يدل على عليها في الحديث صحيحة، ولكن الخليفة هذه من ناحية الحكم هي حرام لأنها ما ذكيت وداخلة تحت قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، فهي لم تذكر إذا فلا تحل. فالمعنى صحيح الذي في الحديث وإن كان الإسناد ضعيفا لأن القرآن دل على عليه والحكم ثابت في القرآن لا في هذا الحديث. هل يستثنى من ذي كل ناب من السباع الضبع؟ نعم يستثنى لأن جاء في الحديث. هذا يسأل مثلا يقول السباع المائية أو البرمائية مثلا يقول التمساح. معلوم أن يعني أن ما يعني افترس شيئا في البر يعني فإنه حرام سواء كان يعني من ما يكون في البحر أو ما يكون في البر، ما دام الذي افترسه يعني دينها فهو داخل تحت عموم الحديث. المفترس يعني الحيوان اللي هو الذي هل يقال هو يعني من نعم إذا كان يعني إذا كان صيد بر، أما البحر الذي يصيد في البحر فإن ميتة البحر حلال يعني كما هو معلوم، يعني إذا كان تمساح وغيره من حيوانات البحر يعني يعني جرحت أو يعني شيئا من حيوانات البحر فإن ميتة البحر حلال ما في إشكال، وإنما الكلام في حيوان في البر. صلى الله عليه وسلم هو أن التمساح ذاته وش به هو نفسه يقول هو حكمه أي ما أدري. ويسأل عن جلده. الشيء الذي يكون محرما ما حرم الأكل لا يستعمل جلده ولا يطهر بالدباغ، والذي يكون حلال الأكل هو الذي يطهر جلده بالدباغ. الإسناد في محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد عن أبي عاصم، فضيح الذهلي أو القطعي ما أدري على كل يعني كل ما هو هو في قبل فيه قبله محمد بن يحيى ما في ذكر يعني هذا يعني ما قبله في هذا أول حديث في الباب ها؟ لا محمد بن يحيى حديث اللي مر معنا في كتاب الذبائح نص عليه قال محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى أيوه. والآن الحديث الثاني لكن على كل منهما يعني كل منهما حجة وعمدة يحتج بحديثه ما أدري أيهما، لكن غالبا أن الروايات تأتي عن محمد بن يحيى الذهلي هو الذي يأتي ذكره كثيرا، وأما القطعي فذكره قليل. وعلى كل سواء كان هذا أو هذا كل منهما حجة. الشارح ذكر سماه ولا ما سماه في نصتهم القطعي قطعي في بعض النسخ اي على قيل اذا كان في بعض النسخ القطعي فهو الاقرب نعم، ولكن كل منهما محتج به وكل منهما يحتج به. ايش قال في القطعي؟ قال صدوق ولا قال صدوق؟ صدوق نعم. واذا صديقه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ثم أورد هذا الحديث أن سمعناها أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني معناه أنه يصير يعني هدفا يرمى يعني مثل مصبرة هذه اللي مرت يعني. وهذا فيه النهي لكن ليس فيه التحريم، وإنما التحريم في الحديث اللي راحت اللي هنا عن أكل، فهذا فيه النهي عن هذا العمل وأنه لا يجوز. فالعمل غير جائز، والذبيحة التي تكون كذلك لا تؤكل. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، وأيضا يعني هذا يعني قوله اتخذ الروح غرضا يعني هذا أيضا يشمل المأكول وغير المأكول، يعني يشمل المأكول وغير المأكول، لأن يعني فيه تعذيب للحيوان، وفيه يعني إن كان حلال القتل حلال الأكل فإنه يعني ذبح ويذبح غير شرعي، وإن كان غير مؤذن يعني ذلك الحيوان غير مؤذن فإنه لا يجوز أن يعني يعتدى عليه إلا إذا كان مؤذيا فإنه يقتل، وأما كان غير مؤذيا فلا يتخذ غرضا ويعني يقتل بسبب كونه هل يصيب الهدف أو لا يصيب الهدف، غرضا يمنى هل يصيب الهدف أو لا يصيب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني، وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق، بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الثوري سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة أخرجه ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. انتهى الباب؟ نعم. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي زكاة الجنين، باب زكاة الجنين، يعني كيف تكون زكاته، والجنين هو الذي في بطن أمه، إذا ذبحت أمه فهل يحتاج إلى أن يذبح هو بعد إخراجه، أو أنه يكفي ذبح أمه. هذه الترجمة يعني والحديث التي وردت فيها أنها إذا ذبحت الأم فإن الجنين يكون مذبوحا بهذا الذبح، وأن ذبح أمه كاف عن ذبحه، وأنه لا يحتاج إلى أن يقطع رأسه أو يعني يذبح يعني ذبحا خاصا، بل إن ذبح أمه ذبح له فيكون تبعا لها، ويكون من جملة أجزائها، فيكون حكمه حكم بقية أجزائها التي في داخلها، فإن ذبحها يحل به جميع أجزائها وهو من أجزائها التي في داخلها. فالمقصود ثم أرد الحديث حديث أبي سعيد: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني معناها أن تزكية أمه هي زكاة له، وليس المقصود أنه يعني يذكى كما تذكى أمه، وإنما المقصود هو أن حصول الزكاة من أمه لأمه فإنه يذكى، ولو أنه بعدما استخرج من بطنها يعني صار ميتا ولا حركة فيه فإنه حلال الأكل، لأنه من جملة أجزائها، وذبح أمه ذبح له، وذبح أمه هو ذبح له. فحديث أبي سعيد هذا وغيره من الأحاديث في معناه تدل على هذا الحكم، وأنه يكفي إذا ذبحت الذبيحة وفي بطنها ولد أنه يحل ذلك الذي في بطنها بذبح أمه، ولا يحتاج الأمر إلى أن يذبح هو. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة، هو شيخ أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مجالد، مجالد هو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وثم هذه طريق ثاني سفيان بن وكيع هو يعني ابتلي بوراق وأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مجالد عن أبي الوداك. أبو الوداك هو جبر بن نوف صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مجالد ولكنه جاء من طرق أخرى. قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي الدرداء وأبي هريرة. يقول إذا خرج الجنين حيا. إذا خرج الجنين حيا يعني هو كما جاء في الحديث زكاة وزكاة أمه ولو خرج حيا لكن الأولى أن يذبح. لكن لو ترك يعني وهو يعني في حركة فإن زكاة وزكاة أمه لكن الأولى إذا كان في حياة أن يذبح. لكن لا يقال أنه يحرم لو لم يذبح لأن حديث زكاة الجنين زكاة أمه يدل على أنه كافي. قال رحمه الله تعالى نعم اي شو قد يخرج في حركه يعني في حركه قد يخرج. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهيه كل ذي ناب وذي مثلب. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. ثم أورد أبو عيسى هذه ترجمة باب كراهية كل ذي ناب وكل ذي مخلب وذي مخلب وذي مخلب. هذا مرة الحديث الذي مر قريبا الذي فيه يوم خيبر نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وقلت أن هذا من الكلمات الجامعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم يعني الحيوانات سواء كانت من الطيور أو من الدواب. وأن كل ذي ناب من السباع فإن أكله حرام وكل ذي مخلب من الطير يفترس فإن أكله حرام. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبيان عموم الشريعة وأن أحكامها يعني شاملة وأنها عامة وأنها كاملة لا نقص فيها. ولهذا يقول بعض أهل العلم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وطائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما لأنه بهذا الحديث بيّن أن ما كان من ذوات المخالف فإنه حرام. وبعموم كلامه صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والمسألة التي راحت يعني قضية يعني كون الجنين يعني قد يعني يخرج حيا. نعم يخرج حيا يعني لا سيما اذا كان في اخر يعني انه كبير وان عند قريب الولاده ثم ذبحت ومن حينما ذبحت شق بطنها حينما سكن شق بطنها وخرج الذي في جوفها فقد قد يخرج حيا وفي حركه وفي حياه. نعم لكن ذكاتهم كما جاء في الحديث. فالحديث الذي معنا كما قلت هو من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم. قال وأحب أن أنبه إلى حديث سبق أن مر في الحدود وهو إقامة الحد على الإماء الحديث علي أقيم الحدود على إمائكم، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أذهب إليها لأقيم عليها الحد، فوجدتها نفساء فتركت خرف ذلك، قال إن صلى الله عليه وسلم أحسنت. وقد جاء في بعض الروايات أنها لآل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن إضافة إليه صلى الله عليه وسلم من إضافة من جهة أنها لآله أو لقراباته. وعلى هذا يعني لا تكون أمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زناها وحصول الزنا منها لا علاقة لها بملك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما ملكه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإماء ينقسم إلى قسمين، منهما يكون فراشا، وهذا لا يعني يتصور أن يقع أو أنه لا يقع من من من من من من, من يكون فراشا له صلى الله عليه وسلم الزنا، كما لا يحصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أما إذا كانت أمة يعني مثلا مزوجة أو أمة يعني لا يطأها وليست مطوئة له، فيتصور أن يقع يعني منها. وكونها نفسة أيضا يشعر أنها إما لبعض أهله أو أنها له ولكنها مزوجة. قال حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن هو الترمذي، ثقة أخرجه البخاري والترمذي. عن عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة وقعنا به ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن شهاب. وابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني وهو اسمه عايد الله ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعباد بن ساري وابن عباس قال حديث جابر حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله وفيه يعني النهي عن حمر تأكل الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وكذلك البغال، وكذلك البغال لأنها مثل الحمير يعني لا يجوز أكلها. وشعيرة في أربعة الحمر الإنسية والحمر البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي النضر هاشم. أبي النضر هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال هو حدثنا قتيبة. نعم قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يجبون أسمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. ثم ورد أبو عيسى: باب ما قطع من الميت من من من البهيمة فهو الحي، من الحي فهو ميت. نعم، باب ما قطع من الحي فهو ميت، يعني لأنه ما حصل، ما يعني ذكي، وإنما قطع شيء منه وهو حي فيكون ميتا، يعني مثل أن تقطع إليته أو تقطع سنامه أو يقطع رجله، فإن هذه القطعة التي قطعت وأبينت فإنها حرام لأنها تعتبر ميتة، لأن ما حصلت الذكاة الشرعية التي تكون بها هذا الشيء الذي قطع يكون حلالا، فتعتبر حراما لأنها تعتبر ميتة وليست مذكاة. فأورد ويسى هذا الحديث: ما أبين أو ما قطع من الحي ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الحديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون، قدم المدينة وهم يجبون يعني يقطعون السنام، وهذا لا شك فيه تعذيب للحيوان، وهذا الذي يقطع يكون حراما سواء كان شحما أو لحما، وهذا فيه السنام والألية هذا شحم، ولكن مثل ذلك لو قطعت الرجل فهو تعذيب الحيوان ويكون أيضا حرام. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدث عن سلمة بن رجاء. سلمة رجاء صدوق يغرب، أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ. أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي واقد. الذي هو الحارث بن عوف، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو داود والترمذي والنسائي. ذاك الدورقي. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة. قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، ويقال اسمه يسار بن برد، ويقال ابن بلد، ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده. ثم رد أبو عيسى: باب في الزكاة في الحلق واللبة. الزكاة تكون بالحلق، مثل البقر والغنم والطيور، وتكون في اللبة التي هي يعني النحر الذي في عند ملتقى الرقبة باليدين، وهذه تكون في حق الإبل، فإن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح. الذبح يكون بالحلق بفصل الرأس عن الرقبة، وأما النحر فإنه يكون بفصل الرأس والرقبة معه عن بقية الجسد. هذا هو الأصل، ولهذا يعبر عن الإبل بالنحر ويعبر عن البقر والغنم بالذبح، لكن يجوز أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح ما يذبح، يعني بأن يعني البعير يذبح من حلقه يجوز ذلك. وكذلك لو يعني ذبح يعني مع أصل الرقبة أو عند ملتقى اليدين بالرقبة فإنه يجوز أيضا في حق البقر والغنم، لكن الأصل هو الذبح في الحلق للغنم والبقر، وفي النحر يكون للإبل. وأورد أبو عيسى حديث والد أبو العشرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح لا يكون إلا في اللبة والحلق والحلق، فقال لو طعنت في فخذي هذا لأجل ذلك. وهذا الحديث فيها أبو العشرة وهو مجهول، ولا يجزي الذبح عن طريق عن غير طريق الحلق والذبح والنحر الذي يكون في اللبة ويكون في الحلق، إلا إذا كان البعير ندى أو الحيوان ندى ولم يستطع الحصول عليه إلا برميه، أو تردت مثلا بهيمة في حفرة وصار رأسها في الأسفل والحفرة ضيقة ولا يوصل إلى رقبتها، فإنه يجوز أن تطعن في فخذها أو في الشيء الذي يكون بارزا منها وتحل بذلك، ويصير مثل الصيد الذي يرمى ثم يحل برميه، ومثل البعير الذي يند ولا يستطيع أهله الحصول عليه إلا برميه، فإنه يحل. يعني ما جاء من في هذا الحديث من أنه يجزي، هذا لا يجزي إلا في الضرورة، وأما في غير الضرورة فإنه لا يجزي. وفيه تعذيب للحيوان لكونه يعني يطعن ويشقق يعني جسده، بل يذبح حيث يقدر عليه في حلقه أو في لبته. قال حدثنا هناد. هناد ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. ومحمد بن العلاء. محمد العلاء هو أبو كريب مرة ذكره. عن وكيع عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. قال أحمد بن من وقال أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الستة. حدثنا يزيد بن هارون. هو الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة. أبو العشرة مجهول أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه وقد أخرجه أصحاب السنن. قال وفي الباب عن رافع بن خديج. رافع بن خديج مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام والفوائد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لا. أحسن الله عليك، هذا الحديث اللي مر معنا محمد بن يحيى عندنا في النسخة بدون نسبة عن أبي عاصم عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن ساري عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذناب، عندنا بدون نسبة. بدون نسبة اللي هو محمد يحيى أي. لكن في بعض النسخ محمد بن يحيى القطعي أي. أعاده الترمذي كتاب السير نفسه ايوه باب ما جاء في كراهة وطء الحبالة من السبايا 1564 وش معه؟ قال محمد بن يحيى النيسابوري. النيسابوري هو غالبا اذا اطلق محمد بن يحيى يراد به النيسابوري، لكن يصير بس نسبته في بعض النسخ مثل النسخة نص عليه والشارح نفسه في التحفة نص عليه في انه وضعه في المتن محمد بن يحيى القطعي الذي في التحفه نص عليه ايش تحفه الاحوذي في الموضع الاول اللي درسناه اليوم قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي. وهو بالقطعي؟ لا نصف عليه النوع الأول النسخة اللي بين أيدينا ونصف مشهور محمد بن يحيى بس. وجاء في كتاب السير محمد بن يحيى النيسابوري. إيه يا أمر بن القطعي قبل في الباب الأول هذا الباب الحديث الثاني حديث آخر. إيه أيوة إيه يعني معناه إن إذا كان الترمذي نص عليه نص عليه والشارح نص عليه الشارح كذا في الموضع الأول لا الموضع الأول الموضع الأول يعني الموضع الأول اللي هو أول الباب أول حديث لا القطعي من ذاك المنصوص عليه من مشهور محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا في الأول أول حديث عن كلام محمد بن يحيى عن أبي عاصم أيوة في باب النهي عن ذي كل ذي ناب مثل نعم ما دام أنه هو نفس الحديث وقد جاء عند الترمذي نفسه ونسب النيسابوري معناه يكون نيسابوري لكن الإشكال في نسخة التحفة منصوص عليه أنه محمد بن يحيى القطعي كذلك يصير خطأ يعني أو تصحيف أو يمكن أنا الغالب أنه ولكن أيضا يحتاج إلى أن يعرف يعني أبو عاصم النبيل هل يروي عنه القطعي والنيسابوري أو أنه لا يروي عنه إلا النيسابوري نعم أقول يحتاج إلى ترجمة عرفت ترجمة أبي عاصم في تهذيب الكمال ومن الذي روى عنه هل الاثنان يرويان عنه أو لكن ما دام نفس الترمذي هو نفسه في نفس الحديث أتى به ونص على أنه النيسابوري يعني هناك يعني يقرب لكن لا بد من معرفة في ترجمة أبي عاصم هل الاثنان يرويان عنه أو يروي عنه أحدهما هذه يقول فائدة بما تكلمنا عنه بالأمس بالنسبة للعائن ذكر ابن القيم ورجح بالنسبة لحبسه قال ابن القيم في زاد المعاد وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت وهذا هو الصواب قطعا يعني القتل يعني ما هو محقق يعني قد يكون معه أو قد يكون يعني حصل موت يعني صادق لأن ما في مباشرة إلا بالحسد والعين فقد يكون صادفة يعني قدرا وأنه مات بسبب آخر يعني توقف القلب عن الحركة هذه مقولة من منقول من كلام الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يريد تعليقكم عليها يقول الشيخ الإسلام فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد أقول مثل هذا الكلام يعني ليس بواضح وسبق أن ذكرت يعني في يعني فيما مضى أن حسن القصد لا بد فيه مع موافقة السنة وذلك في الكلام على حديث شاتك شات لحم الذي ضحى قبل الصلاة ونقل الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم أنه قال وفي هذا الحديث دليل على أنه يعني لا بد من موافقة السنة وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة عامة فمجرد حسن القصد لا يثاب عليه الإنسان يعني إذا كان مخالفا للسنة وإنما أقل أحواله أن يقال أنه يسلم إذا كان جاهلا أو أنه ما جرى أما أن يحصل الأجر أو يحصل الثواب فهذا يعني غير واضح يقول يوجد عندنا بعض الذين يصيدون الطيور الصغيرة في بعض الأحيان لا يذبحونها بسكين وإنما يلوون رقبتها ويقطعونها فما الحكم؟ والله هذا غلط أقول هذا غلط يعني ولكن يعني إذا كان يعني يعني إن خرج الدم وأن هذا فإنه يعني يصح لأنه حصل. لكن إذا كان أنه ما خرج دم وأنه يعني فعلوا هذا يعني والدم يعني باقي فإن الدم خروجه متعين وأن لا يحصل الذبح إلا بخروج الدم. هذا يقول بعض من يذبح الغنم يصر على أن يقطع الرأس بالكامل ولا يكتفي بقطع الشرايين أو الحلقوم. الأولى أنه تترك حتى تسكن وحتى يعني حتى لا يكون يعني قد أبين يعني وفيها حياة. ولكن لو حصل يعني ما تحرم الذبيحة بهذا ما تحرم الذبيحة لأن الذبح هو يكون بقطع الرأس ولا يقال أن الرأس أنه أبين أو أنها تكون ميتة. لا في حالات بلا شك. يقول لو رمى بالسهم وقطع عضوا من الحيوان المصاد فهل يحل هذا الجزء؟ إذا كان الحيوان المصاد يعني ذهب ولم يدرك فإنه لا يحل لأنه يكون من جنس ما قطع من حي. أما إذا كان الصيد يعني تمزق وتقطع يعني ومات يعني بسبب ذلك فإن كله يحل لأنه مات يعني وحصل له الموت يعني في وقت واحد ما حصل أن هذا يعني قطع من حي وأن ذاك عاش والذي هو باقيه. فإذا كان مثل ما يرمى بال يعني بالرشاش من البنادق هذا اللي تمزق الحيوان وتقطعه فإنه يحل لأنه مات في لحظة ما بقي يعني ما صار مقطوعا من حي وما صار يعني مبانا من حي. أما إذا كان الحيوان مثلا قطعت رجله راح فإنها حرام. يقول هناك أناس يقطعون قرن البقرة أو الغنم وهي حية. لا يجوز تعذيب الحيوان لا يجوز تعذيبها لكن يعني القرن هو بيوكل يعني ما أبين من حي فهو ميت يعني مما تدخله الحياة. اي نعم لكن بس تعذيب الحيوان لا يجوز. حتى مثلا لو قطع جزء الصوف كما تعلمون. لا ما في بس جزء الصوف يعني معلوم انه يعني ما في تعذيب الحيوان لكن هذا في تعذيب الحيوان قطع قرنه. يقول ما حكم قول الشخص في دعائه اللهم أسألك بشفاعة نبيك أن تغفر لي؟ أقول الشفاعة لا يعني الشفاعة هي الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا دعا لإنسان فإنه يعني يتوسل بدعائه وبشفاعته. أما كونه يعني الرسول يعني له جاه وأنه يشفع فإنه لا يسأل بشفاعته التي هي جاهه ولا يسأل بجاهه وإنما يكون في حق الذين أصحابه الذين طلبوا منه الدعاء وتوسلوا الله تعالى بدعائه كما حصل من كونهم يعني يتوسلون بدعائه في الاستسقاء وكذلك توسل الأعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم. أما بعد أصحابه فإنه لا يتوسل بدعائه ولا بشفاعته التي هي دعاؤه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.